بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 33 بعد 400، سورة 7. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية: أولا، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. يقول ابن كثير: يخبر تعالى أنه يقرع المشركين يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فيسأل الملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ الآية الكريمة في هذه السورة، في هذه الصفحة، في أول الوقفات التدبرية: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، أي ويوم يحشر الله المشركين فيجمعهم يوم القيامة جميعا، ثم يقول للملائكة: أهؤلاء المشركون كانوا يعبدونكم من دوني؟ هذا هو تفسير هذه الآية الكريمة. لكن انظر إلى مفعول ويوم، يعني اذكر يوم، ففيه تذكير لنفسي وفيه تذكير للناس. ثانيا، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. يقول ابن عاشور: والاقتصار على تقرير الملائكة واستشهادهم على المشركين، لأن إبطال إلهية الملائكة يفيد إبطال إلهية ما هو دونها ممن عبد من دون الله بدلالة الفحوى، أي بطريق الأولى، فإن ذلك التقرير من أهم ما جعل الحشر لأجله. ثالثا، وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. يقول البغوي: أي أعطينا الأمم الخالية من القوة والنعمة وطول العمر فكذبوا رسلي فكيف كان نكير، أي إنكاري وتغييري عليهم. يحذر كفار هذه الأمة عذاب الأمم الماضية. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم، أي وكذب الذين من قبل كفار قريش من الأمم السابقة كعاد وثمود، وما بلغ كفار مكة عشر الذي آتيناه لتلك الأمم الماضية من العدد والعدد والأموال والأولاد والقوة وغير ذلك من النعم، كما قال تعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. وربنا قال: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها. وقال عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. إذن ربنا يقول: وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير، أي فكذب كفار الأمم الماضية رسلي فيما جاءوهم به من الحق فأهلكناهم، فكيف كان إنكاري عليهم وعقابي لهم. رابعا، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. يقول ابن جزي ومعناه أن تقوم للنظر في أمر محمد صلى الله عليه وسلم قياما خالصا لله تعالى، ليس فيه اتباع هوى ولا ميل، وليس المراد بالقيام هنا القيام على الرجلين، وإنما المراد القيام بالأمر والجد فيه. قل إنما أعظكم بواحد، أي قل يا محمد لكفار قومك إنما أشير عليكم وأنصحكم بالقيام بخصلة واحدة فحسب، أن تقوموا لله مثنى وفرادى، أي أن تقوموا بهمة واجتهاد على وجه الإخلاص لله تعالى واستحضار عظمته دون اتباع لهوى أو تعصب لعشيرة، فتقوموا مجتمعين اثنين اثنين فردا فردا، ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، أي ثم تتفكروا مع غيركم ومع أنفسكم في شأن محمد صلى الله عليه وسلم، فتعلموا أنه ليس بصاحبكم الذي خالطتموه وعرفتم أحواله ورجاحة عقله من جنون، كما قال تعالى أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أي ما محمد إلا نذير لكم ينذركم عذابا شديدا وقريبا قبل حلوله بكم لكفركم. خامسا، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. يقول القرطبي ثم تتفكروا، هل جربتم على صاحبكم كذبا أو رأيتم فيه جنون أو في أحواله من فساد أو اختلف إلى أحد ممن يدعي علم بالسحر أو تعلم الأقاصيص وقرأ الكتب أو عرفتموه بالطمع في أموالكم أو تقدرون على معارضته في سورة واحدة؟ فإذا عرفتم بهذا الفكر صدقه فما بال هذه المعاندة؟ فهو لكم، أي فأشهدكم أن ذلك الأجر على التقدير أنه لكم. سادسا، قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. يقول السعدي وثم مانع للنفوس آخر من اتباع الداعي إلى الحق، وهو أنه يأخذ أموال من يستجيب له ويأخذ أجرة على دعوته، فبين الله تعالى نزاهة رسوله صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر فقال قل ما سألتكم من أجر، أي على اتباعكم الحق، فهو لكم، أي فأشهدكم أن ذلك الأجر على التقدير أنه لكم. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، أي قل يا محمد لمشركي قومك إن سألتكم أجرا فهو لكم، فلا أريد منكم أجرا على تبليغ رسالة الله إليكم، ولا تظنوا أني أدعوكم إلى الإيمان بالله وطاعته وأنذركم عذابه لآخذ شيئا من أموالكم. وإذا ربنا قال كما في سورة صاد قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالم. يقول ربنا قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله، أي ما أجري على تبليغكم رسالة الله إلا على الله وحده، وهو على كل شيء شهيد، أي والله على كل شيء رقيب حاضر، فهو يشهد على حقيقة ما أقوله لكم وأدعوكم إليه، ولو كنت كاذبا لأخذني بعذاب، وشهيد علي أنني بلغتكم وأنذرتكم فكذبتموه وخالفتم، فأجري على الله وعقوبتكم عليه. سابعا، يقول ابن عاشور: وتخصيص وصف علام الغيوب من بين الأوصاف الإلهية للإشارة إلى أنه عالم بالنوايا، وأن القائل يعلم ذلك، فالذي يعلم هذا لا يجترئ على الله بادعائه باطلا أنه أرسله إليكم. قل إن ربي يقذف بالحق، أي قل لهم يا محمد إن ربي يلقي الوحي على رسوله. علام الغيوب أي العلام بكل ما يغيب عن خلقه لا يخفى عليه شيء. معاني الكلمات يدرسونها يقرؤونها، نكير إنكار عليهم، بواحدة بخصلة واحدة، مثنى اثنين اثنين، جنة جنون، يقذف بالحق يرمي بحجج الحق على الباطل فيدمغه. العمل بالآيات: أولا انطق بشهادة التوحيد قاصدا التبرؤ من كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى، لأن لما تقول لا إله إلا الله أولها البراءة مما عبد من دون الله، ثم إثبات الإلهية لله تعالى. ثانيا أرسل رسالة إلى أهلك أو زملائك للتحذير من السحر والذهاب إلى السحر، مبينا أن هذا مناف لعبادة الله، بل إن الإنسان يتبع الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا فرغ وقتا لنفسك واقرأ سورة من سور القرآن الكريم، يعني الإنسان لا بد أن يعطي القرآن أفضل الأوقات، على الإنسان أن يعطي القرآن أفضل الأوقات لا فضول الأوقات، وعلى الإنسان أن يكون له برد من كتاب الله تعالى. وأفضل أوقات لقراءة القرآن أن الإنسان يجعله في الصباح، فالقرآن لا يأخذ بفتور الهمة، بل أن الإنسان يأخذه بقوة ويأخذها بوقت الفوز، كما قال تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. والإنسان حينما يقرأ القرآن واستماع القرآن وتفسير القرآن ينال بركة القرآن، وبركة القرآن إنما تنال بأفضل الأوقات، بحيث تعطي القرآن أفضل الأوقات لا أفضل الأوقات. فربنا قال: وإنه لكتاب عزيز، فمن عزته أن لا يزاحمه شيء في صدر حامله، وأعظم ما يضيق به على مزاحمه استدامة تلاوته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهد القرآن. فالإنسان يتعاهد القرآن ويجعل القرآن همه الأكبر، ويكثر من ذكره وتلاوته ماشيا وقاعدا وجالسا، ويستثمر الإنسان الأوقات فتعم البركة حياته كلها. التوجيهات: أولا نزه الله سبحانه وتعالى وسبحه وعظمه، وخاصة عند سماع ما ينقص من عظمته وجلاله اقتداء بالملائكة المقربين: سبحانك أنت ولينا من دونهم. فالإنسان يعظم الله سبحانه وتعالى في كل حال، وحينما يرى الإنسان أهل الخير يكون على الخير، وحينما يرى الإنسان أهل الشر في شره يزداد الإنسان من فعل الخير، فطوبى للغرباء. ثانيا أحي في نفسك عبادة التفكر، فهي من أجل العبادات القلبية، فالإنسان عليه أن يعظم التفكر والتدبر. ثالثا لا تجعل الدين سلما تنال به عرض الدنيا الزائل، فإن الآخرة خير وأبقى. ولذلك الذي يعمل بالدين لأجل المال يميل به الأمر، إنما يقصد الإنسان وجه الله، فإذا قصد الإنسان بذلك وجه الله انهالت عليه البركات. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.